ويصير الذي ينحن في اللغة العربية كأن ينصب الفاعل أو يرفع الحال والتمييز مثلا ويخطئ ليس الجناية، إنما الذي يخطئ في كلمة من اللغة الإنجليزية في أثناء الكلام هذه جريمة، هذه جريمة. جعلوا مدرس اللغة العربية هو الذي يدرس مادة الدين، رجل عجوز، يجعلون مادة الدين في الحصة السابعة في يوم السبت أو السادسة في بقية الأيام أو الخامسة في يوم الخميس، بعدما يتضجر الطلاب من كثرة اليوم الدراسي وطوله. والأنكى في كل ذلك أنه جعل الدين مادة إضافية، مادة إضافية يعني لا تضاف على المجموع، حفظ لم يحفظ ما عليه. لماذا تجعلون الدين مادة إضافية ولا تجعلونه مادة إجبارية؟ الله أصل فيه نصارى، أما تجعل الدين عند النصارى أيضا مادة أساسية، إيه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ يخرج دين مبثوث الصلة، وهذا بفعل دنلوب، ما زال منهج دنلوب حتى هذه اللحظة قائم في مدارس المسلمين. الجيل الذي رباه دنلوب هو الموجود الآن، لما يبتدي يدرس التاريخ يبدأ من أيام الجاهلية، يقول لك كان الجاهلية يعبدون الأصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقتل بعضهم بعضا، فأتى الإسلام فمنع ذلك. كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. لما يدرس الإسلام على هذا النحو يئدون البنات، طب الحمد لله مفيش ورد بنات الآن، يعبدون الأصنام مفيش عبادة أصنام الآن، يقتل بعضهم بعضا، قامت الحكومات واستتب الأمن، إذن ما قيمة الإسلام؟ ما هي وظيفته الآن إذا كان كل الذي في الجاهلية غير موجود الآن؟ إذن الإسلام ليس له دور، ليست له حقيقة. ويدرس هؤلاء هذا التدريس المجمل، وبعدين يروح ياخذ الدكتوراه من باريس، ياخذ الدكتوراه من لندن، فقد روحي كل ما عندهم من الآثار الباقية عن دينهم. واحد ياخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس ليه؟ ده نحن بلد اللغة العربية، لماذا ياخذ اللغة العربية من باريس؟ لأنه عاجز أن يأخذها هنا. طه حسين أخذ الدكتوراه اللغة العربية من باريس لأنه طرد لما طعن في كتاب الله، وهذا الرجل لم يرجع عن هذا الطعن. الصحفي محمود عوض أخذ معه حوارا قبل أن يموت، كان موجود في مجلة صباح الخير لمن يريد أن يقرأ، قال له هل رجعت عن كتابه في كتاب الشعر الجاهلي؟ قال لا، ما زلت أعتقده اعتقادا. الشعر الجاهلي معظم الجيل الموجود ما يعرفش ايه قصة الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي يقول فيه لتحدثنا التوراة عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا الإنجيل عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل، كل ذلك ما يكون حتى تثبته الحقائق العلمية. لذلك كفره علماء الأزهر وطردوه، وكاد أن يستباح الدم لولا أنه أعلن توبته، وطرد من الأزهر وراح باريس. فتوسم فيه عميد الجامعة إن هو ده خير رجل ينشر الذي يريدون، فزوجه ابنته الوحيدة. ايه اللي صاح فيه؟ وسامة؟ ما فيه وسامة، لكن فيه عقل. زوجه ابنته الوحيدة وجاء هنا ينفث السموم. انا احيلكم على كتب حديث الاربعاء مستقبل الثقافة في مصر، او كتب على هامش السيرة، اقرأوها يا جماعة، اقرأوها لتعلموا اننا لا نتجنى على احد، وليس من بغياتنا ان نشاهر باحد. اقرأوا كتب العلامة مصطفى صادق الرافعي، في محاوراته ومسجلاته مع المذكور، وكان من أعظم الذين رفعوا لواء العلمانية والانسلاك في مصر بدعوة التجديد، وصاروا يجعلون عليه من الألقاب والذكاء ما اغتر به كثيرون. قصة المعروفة التي لا تصدق، يقيسون بها ذكاءه. يقولون دخل مرة في بيت أحد الناس على سجادة، وبعدين حبوا يختبروا ذكاء، فأخرجوه من الحجرة ووضعوا ورق الجريدة تحت السجادة وأدخلوه إلى الغرفة مرة أخرى، فقال لهم إما أن تكون السماء نزلت بمقدار ورقة أو أن الأرض ارتفعت بمقدار ورقة. إيه نصب ده؟ ورقة، ما حيز الورقة، ما حجمها حتى يحس بها قدم؟ إما أن تكون السماء نزلت بمقدار ورقة أو أن الأرض تكون ارتفعت بمقدار ورقة. يستغفلون من؟ لكن هذه كلها مقصودة. هؤلاء الذين غزوا هناك يأتون ليطعنوا في ديننا وفي تاريخنا، وهم الذين كتبوا التاريخ لنا. الخلافة العثمانية برغم ما كان فيها من عيوب، لكنها كانت شجن في حلوق الصليبيين واليهود. الخلافة العثمانية كانت شجن في حلوقهم جميعا برغم ما كان فيها. تفتح كتاب التاريخ تجد عنوان عيوب الدولة العثمانية، طيب امشي شوية وبعدين تجد الحملة الفرنسية، مآثر الحملة الفرنسية. كيف هذا؟ الحملة الفرنسية لها مآثر؟ إن العقلاء من المؤرخين يعلمون أنها كانت حملة تبشيرية صليبية، لكن أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. تستثير الشجن لأمة أمسك بجنانها من تسموا بأسمائها ويأكلون على موائد غيرها ويتغوطون في أرضها. هذا هو الواقع. فهؤلاء الموجودين الآن هم تربية جندل، فلا يتوقع أن يقول غير ذلك. لما دخل نابليون بونابرت أتى معه كما يقول الجبرتي، وقرأوا تاريخ دخول الحملة الفرنسية في تاريخ الجبرتي الجزء الثاني في مواضع كثيرة، ترى أنها كانت حملة صليبية. أتى ودخل مصر معه مطبعة، وبعدين دخلوا عشان يفتشوا فقال لك لقينا حجر رشيد، وبعدين دخل معه أيضا ببعض الساقطات. بعض الساقطات اللواتي كشفن النحور والصدور والسيقان يمشين في شوارع القاهرة والإسكندرية. ما هو المقصود بذلك؟ ليست قلوب العباد كلها على قلب رجل واحد. هناك رجل قلبه ضعيف أول ما يرى الشبهة يقع فيها، وهناك الذين ينتظرون الشبهة لأن قلوبهم مريضة أو ميتة. ولذلك كانت الزكاة قديمة سهم المؤلفة قلوبهم، أي أنك تعطي الرجل من مال الزكاة لتتألف قلبه على الإسلام. وهذا السهم أوقفه عمر بن الخطاب لما عز الإسلام وفاز، قال ما عدنا نتألف أحدا إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وإما أن يسلم، وإما أن يقتل. هو ده الإسلام، ما عدنا نتألف أحدا، يدفع الجزية إذا ظل على غير الدين، يسلم يقتل إذا لم يدفع الجزية. فهناك ناس ما يدخلون إلا رغبة

وعظمت الفتن وقل العلماء الربانيون، قلوا بل والله كادوا أن ينعدموا. العلماء الربانيون ساعد هؤلاء العلمانيين ضعف شوكة علماء الدين، وأنهم لا يقفون بالحق المر إلا من شاء الله منهم، ويباهلون العوام ويخشون بصفتهم، حتى رأينا منهم من يصافح المتبرجات ومن يقعد في المهرجانات العامة بجانب المتبرجات، امرأة تقعد وينحسر ثوبها إلى فوق الركبة وإلى جانبها عمامة كبيرة، فيهون الدين على العوام والالتزام أيضا يهون. أين فينا أمثال المتقدمين الذين يقومون لله بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ العالم العلم الطود الشامخ الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بعده، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وخير الفراق، لما وقف في وجه غازان الطاغي الذي داس على بلاد المسلمين، ذهب إليه مع مجموعة من العلماء فدعاهم إلى الطعام، فأقبلوا يأكلون واعتزل شيخ الإسلام، فقال له ألا تأكل؟ قال وكيف آكل وهذا مما سرقتموه من أقدار الناس وطبقتموه على ما قطعتموه من أشجار الناس. قال روى القصة فضممت ثوبي علي خشية أن يطرصف بدمه، كلمة شديدة يقولها في عصر داره. هذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني. فقال له ادعو لي، يدعو لغازان القاتل استفاك ادعو لي، فرفع يده من فوره قال اللهم إن كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وإن كان خرج لغير ذلك فاخذله، وجعل يدعو يدعو على غازان وهو يؤمن على دعائه. قال الشوكاني هذا والله العالم، إن رقعة الأرض لم تنكمش من تحت أقدام المسلمين إلا بعد أن انكمشت رقعة الدين من قلوبهم. أرض، من يستطيع أن يأخذ أرضك من تحت قدميك؟ إن كنت رجلا تصول بالله تبارك وتعالى وتجول، إن الملائكة تتخلف عنا. وهذا الدرس كان تتمة وما يأتيه بعده في كلامنا عن الملائكة. تخلت الملائكة عنا وهي ما تتخلى عن المؤمنين، لأننا لا نستحق. إن الله لا يحابي أحدا من عباده، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الظالمة. ما عنده محاباة. أنزل 10 آيات في سورة النساء يبرئ بها رجلا من اليهود اتهم ظلما بسرقة، 10 آيات يبرئ رجلا من اليهود، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يهودي يدافع عنه ب10 آيات من سورة النساء، لأن مسلم أخذ المتاع فلما أرادوا أن يفتشوا قذفوه في متاع اليهودي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله لا يحابي أحدا من عباده

الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء الذي ذكرت نصا في التحريم، فلم يذكر فيها إنك أنت تتزوج عمت زوجتك وزوجتك معك، ولا تتزوج خالة زوجتك. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فإذا انت خدت القرآن لوحده وقلت هنظر فيه، فالحمد لله وجدنا الحكم، يبقى لا ايه، طالما ما فيش نص على ان اتزوج عمة مراتي اجوز، ده اللفظ صريح واحل لكم ما وراء ذلك، يبقى يفعل ما حرم الله. ليه؟ لانه ما اخذ السنة بجنب القرآن اثناء النظر في الحكم. فشوف النكارة من اين اتت، بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فان لم تجد حينتقل لشيء آخر، قال بسنة رسول، فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا رأي. فعلاقة السنة بالقرآن علاقة المبين مع المجمل، فأنت لا تستغني عن البيان، لأن الإجمال غير كافي غير شافي، الإجمال غير شافي. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كلام واضح، فصل، التفصيل معناه لم يترك شيئا إلا ذكره نصا. فأنت تأتي علشان تشوف لحوم الحمر الإنسية محرمة في القرآن فلا تجد نصا، لحوم القروض، لحوم الغربان، لحوم الحدئة والبوم والنسر لا تجد، لحوم القط، قطط الكلاب لا تجد. طب فين هذا النص؟ موجود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وبه استدل العلماء على أن السنة تنفرد بتقرير الأحكام مثل القرآن تماما. ما يجيش واحد يقول لا هذا غير موجود في القرآن، ولو كان حكما لذكر في القرآن. ما يفعل هذا إلا الزنادقة. ولذلك لما عرض على يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل حديث إذا حدثتم عني بحديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتموه وإلا فاضربوا به عرض الحائط، حديثه وموجود في الكتب، إذا بلغكم عني حديث وجدتموه في القرآن ماشي، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. لما عرض هذا الحديث على يحيى بن معين وقال عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، يعني اللي حط الحديث مغطى، عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، قد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء زي اللي طلعوا برضو وشقشقوا لنا وقعقعوا وطلعين ينفوا حد الرجم. ليه؟ قال لك بقى الجلد اللي هو 100 جلدة يعني اللي هيموتوه لحاجة يذكر في القرآن، والرجم اللي هو إهدار دمه لا يذكر في القرآن. ازاي الكلام؟ لو كان هذا حقا لورد في القرآن، وطلعوا بيكذبوا، والله بيكذبوا بأشياء أوضح من ذلك. مستشار شهير سنة 77 كتب مقالات يثبت فيها ان اليهود والنصارى في الجنة على جريدة اخبار اليوم، اليهود والنصارى في الجنة. واحد بيتكلم الكلام ده هو يبقى الرجم معذور اللي يكذب بالرجم. اذا كان واحد يقول ان اليهود والنصارى في الجنة ويصادم نص القرآن الكريم اللي هو لا يحتمل التفسير اخر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فرد قاطع يا جماعة، قاطع لا يحتمل إطلاقا أي تأويل آخر. ومع ذلك يترك هذه الواضحات ويتشبث بالمتشابهات إن قلنا أنها من المتشابهات، وإلا فليست من المتشابهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يتتبع المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم.

ينبه فيه المكل ما أغفله عن المكثر، ويحييه بسال يعترض على متقدم. وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. ولا ينكر هذا مع تغير الزمان، والله وفي الله خلف وهو المستعان. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلام. بدل ما تقولولي شكرا، صرت إن كفتم الأذى عني أبقى ممنون. بدل ما تشكروني صرت أنا أشكركم لأنكم لا تتعرضون لي بالأذى. انقلب. والإمام الذهبي في بعض أبحاثه في زير النبلاء يقول: العلم بحر لا ساحل له وهو مفرط في الأمة. فإذا إحنا عرضنا بالنقد لبعض العلماء الذين نجلهم ونحترمهم، ليس ذلك إجراء عليهم، إنما أخذنا ذلك منهم، وهم بأنفسهم قد تعقبوا من هم أجل منهم وأكثر علما. ألا ترى الإمام مثلا ابن حجر العسقلاني تعقب البخاري في مواضع، وأين ابن حجر من البخاري؟ بل جاء من فل الإمام البخاري زي مسلم فشنع على شيخه في مسألة هي مذكورة في مقدمة صحيحه. المقصود أن لاعتراض العلماء بعضهم على بعض هذه مسألة واردة، لكن المنكر أن يعرض له بالشتم والسب في معرفة في مسائل الاجتهاد، هذا ينكر وليس من خلق أهل العلم. بعض الناس تألم وأرسل لي ورقة وقال: إن كنت قلت ذلك فلما تعرض لبعض الناس بالتجهيل؟ تقول هذا جاهل، وليس هذا من خلق أهل العلم كما ذكر. فنقول أيضا من خلق أهل العلم أن الجاهل إذا وصف بما فيه فليس في ذلك سب. إذا وصفت الجاهل بأنه جاهل أين السب هنا؟ ليس هناك سب. ولو أنت أتيت على أجهل أهل الأرض وقلت له يا جاهل لاعتبر ذلك سبا، لأن التهمة بالجهل عار وشنار على أهله، لذلك الكل يتبرأ منها، كما قال علي بن أبي طالب: كفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. فوصف الرجل بما فيه ليس من السب، إنما السب أن تصفه بغير ما فيه، هذا هو الفرق. هذه مقدمة مهمة جدا. من الذي قال المقالة التي سأذكرها الآن مع إجلالنا له واحترامنا وتلقفها عنه بعض الجهلة الذين أصفهم بالجهلة بحق لا مين فيه ولا زور؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب، وقد اتهمه المبتدعة ظلما وزورا أنه يكفر المسلمين. وعندي 48 رسالة شخصية له في مجموعة الرسائل والفتاوى أرسلها إلى الآفاق ليبين دعوته ويرد على المفترين. ذكر في بعض هذه الرسائل هذه المقولة الخطيرة التي يجب أن ينتبه المسلمون لها: لما تعرض لمسألة إقامة الحجة، لما تيجي تقيم الحجة على أحد، قال: والعبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. العبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني يقول لك أنت تروح تقول للرجل كذا كذا كذا، قال الله قال الرسول، ما يضركش بقى فهم ما فهمش، إذا لم يتجاوب معك في الحال فهو كافر، احكم عليه على طول. فبصوا الرجل عقله صغير. افرض ان رجل كلما رأى صندوق الأحمر ولا شيء أحمر قال هذا صندوق البريد مثلا. افرض ان هو رجل إذا قلت له لفظا لا يستطيع أن يتجاوب معك، الناس عقول ومتفاوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال أمرت أن أنزل الناس منازلهم. وابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم يقول ما أنت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. إذا في ناس لا يتجاوبون مع النصوص التي يسمعونها لأن عنده عقل لا يصل إلى مستوى هذا النص. فإزاي أنت تيجي تقول فهم ما فهمش أنا أقمت عليه الحجة بمجرد القول؟ هذا قول يا جماعة لا يعرف له أصل عند السلف. هذا رأي رآه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يكون فيه أجرا واحدا. تعرفين استدل إيه على تثبيت هذا القول؟ بآيات أنزلها الله في الكافرين بآيات أنزلها الله في الكافرين. منها قوله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أنك فممكن واحد يكون ربنا ختم على قلبه فمهما أقمت له من الدلائل لا يفهم، فهل الحجة لم تقم عليه؟ أبدا يا شيخ الإسلام. إنما قال الله تبارك وتعالى هذه الآية لأناس علم أنهم يكفرون فعاقبهم بأن أغلق سمعهم وأبصارهم فلا يفقهون قولا. مهما قيل لهم من الواضحات لا يفقهون قولا. فهل أنت عندك حجة أن هذا الذي تكلمه مطبوع على قلبه سمعه لا يسمع به وبصره لا يبصر به وقلبه لا يتكلم إليه حق؟ أنت عند الدليل على هذا؟ فمن أين لك أن تقول إن هذا طالما أنه لم يتجاوب معي فهو مطبوع على قلبه لا يسمع الحق؟ ربما يكون العلم فيك أنت اللي مش عارف توصل الكلام فترمي الناس بالكفر لمجرد أنك مش عارف توصل الكلام. بل الأصل في إقامة الحجة أن تفهم الرجل الحجة، وإلا تدخل بقى عليه تقول له ومدعشر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه فخرك الخربعتان. يقول لك إيه الكلام ده؟ تقول له خلاص أنا أوديك. لا يتصور هذا، لا يتصور. لابد أن يصل الكلام ويفهمه الرجل. إن هذا هو الأصل من الرسالة. الأصل من الرسالة ليس التعجيل، إنما الأصل إن ده يفهم. فإذا أنت بقى اتكأت على هذا القول وقلت فهم عنه ما فهم أنا علي ألقيت الحجة في وجهه خلاص، ما يقول هذا أحد. وهذا القول قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلقصه عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي عقيل. أيضا قال هذا الكلام في رسالة الشيخ وعبد الأحمد. هذا الكلام كما قلت لا يعرف له أصل عن السلف، وقد رد عليه ابن حزم ردا قويا جدا في الفقه، وأثبت أن هذه الآيات قال الله في الكافرين، فكيف يسحبونها على المؤمنين؟ زي برضو بيحتج يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية نزلت في الكافرين، هذه الآية نزلت في الكافرين نصا، فكيف أقول هذه الآية في مسلم؟ ومن أدراك أن هذا الرجل لا يستجيب للحجة التي معك بأنه مطبوع على قلبه والعياذ بالله؟ هؤلاء الذين يأخذون هذا القول من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويلقون به في وجوه الناس وصل ببعضهم اغترار الى ان قال انا كده شخص كده مجرد ان انا ماشي في الشارع بدقني كده حجة على الخلق، انا حجة. يعني مجرد ان هو رب دقنه صار حجة بدون ما يتكلم، ونحن ما نعلم أن هذا من حجج الله. لا سيما وهم يتعرضون لأخطر شيء. لو شهد بعضهم على عود قش عند القاضي لرد شهادته، كما قال بعض العلماء الذين ردوا على بعض المبتدع، قال والله لو شهدوا على شفع نعل لما أجلت شهادتهم، أفأقبل شهادتهم في تكفير مسلم؟ لو أن رجلا من هؤلاء اجتهد في مسألة فقهية لقيل له سفر. يعني انت مثلا تيجي تسأله في مسألة فقهية يقول لك لا معلش اصلا انا مش مجتهد، مش مجتهد في مسألة فقهية، مجتهد في تكفير الخلق. دي المصيبة دي. كما قال بعضهم في بعض المجالس لما اراد ان يأتي القرآن قال فخر عليه المستقل من فوقه من تحته، فقام المناظر ونفض ثوبه وقال لا عقل ولا قرآن له، لا قرأت قرآنا ولا عندك عقل، لان السقف من فوق مش من تحت. لما قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، لا قرآن قرأت ولا عقل عندك. فهذا الذي يقول انا لا انا مجتهدش في المسائل الفقهية وما يقدرش يفتي واحد في مسائل الصلاة ولا في مسائل السفر اكثر ولا اكثرش، ويجي في مسائل الكفر والإيمان التي كان يفر منها الأعيان